ما من امرأة تخلع الثياب في غير بيتي أمهاتي، هذا إذا وجدت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما بيقول الجذبات تبعها وتاخذ تسريح من النكاح ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب، لأن الحديث ورد في قصة الحمام. نعم هذا انه خلع كل الثياب، اما اذا تخلع راسها وبان شعرها ما عليه.